بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، وتلزمه مؤنسة لحاجة. فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهما إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام، وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. فصل. والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن، ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلاها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله، فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. باب نفقة الأقارب والمماليك. وتجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع، فيجب لهم وعليهم مطلقا. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فولده، فأبيه، فأمه، فولد ابنه، فجده، فأخيه، ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، وتسن مداواته المرض وأن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق، وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. فصل: وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها، وضربها في وجهها، ووسمها فيه، وذبحها إن كانت لا تؤكل، ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. باب الحضانة، وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، فالمقيم أحق بالحضانة، وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق، ودونها فالأم أحق. فصل: وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. انتهى كتاب النفقات.